الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في تدارس حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنهما، الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في بيان فتنة الدجال، وهو أصل في هذا الباب الشريف، باب الفتن وفتنة الدجال أيضا. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلهل وجهه يضحك. وجهه، أحسن الله إليك. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك. نعم، هذا الحديث في ذكر طرف من فتنته، ومن فتنته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الجامع أن معه جنة ونار، جنة فيما يرى الرائي، ونار فيما يظنه الظان، وإلا فهي تجمير على العيون وتخييل، لأن جنوده وزبانيته السحرة المخيلة والشياطين المردة المضلة. فأما جنته فنار تلظى، وأما ناره فماء بارد، كذا قاله عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا قوله: فمن أدركه منكم فليأتي ناره، وليغمض عينيه، وليطأطئ رأسه، فإنه ماء بارد. ومن فتنته أنه يمر على القوم مجدبين مقحطين، ليس في أيديهم من أموالهم شيء، فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء عليهم فتمطر، ويأمر الأرض لهم فتنبت، فتعود عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى من الشحم ومن الخير، وأكبرها ضروعا وأمدها خواصر، أي اسمنت بين يوم وضحى. كل هذا تجمير ليس له حقيقة. ويمر على القوم منعمين مرغدين فيدعوهم فلا يستجيبون له. قوله: فيمر عليهم، إما بنفسه أو مع زبانيته وجنده وأعوانه الداعين لربوبيته، وهم منعمون، يمر على القوم منعمون مرغدون فيدعوهم فلا يستجيبون له، يتلكؤون في إجابتهم إياه، فلا يغادرهم إلا وليس في أيديهم من أموالهم شيء، ما بين هلاك ونفق، وما بين ضياع وتشتيت، معه جبال من خبز، جبال من طعام تسير معه. وهذا إما على الحقيقة وهو الظاهر مما يؤيده الله به، وإما على المعنى الثاني أنها من باب تخيل على العيون، يظنون أن معه الخبز والطعام. ودور الناس عند العيشة وعند الدراهم، به يفتنوا وبه تضيع مروءاتهم، وقبل ذلك يضيع دينهم لأجل الدنيا. والفتن يرقق بعضها بعضا إلى أن تأتي على الناس فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، هانت عليه عقيدته وهان عليه دينه، فساومه على شظفة من الدنيا ولعاعة منها بعرض يسير من الدنيا. هذا فيما دون الدجال، فكيف بفتنة الدجال التي هي أعظم وأدهى وأمر؟ ومن فتنته أنه يمر على الخربة. ما الخربة؟ المكان المهجور، الخراب، عفى عليه الزمان، ما فيه إلا صوت الناعقين والغربان، فيقول اتبعيني بكنوزك، فتأتمر هذه الكنوز المدفونة المهملة التي لا يدرى عنها فتتبعه. شبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعاسيب النحل، ويعسوب النحل هو الذكر. كيف هذا التمثيل؟ النحل لمن عرفه عالم عجيب، ألهمه الله جل وعلا بهذا النشاط حتى أخرج منها هذا الخير من بطونها. والنحل لهم ملكة ولها شغالات، ذكور النحل يتسابقون لماذا؟ لتلقيح هذه الملكة، ومن لقحها هلك ومات. فترتفع وقت الإخصاب هذه الملكة إلى السماء، تتبعها اليعاسيب الذكور. من يفوز بهذا التلقيح من كثرتهم؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم اتباع كنوز هذه الخريبات للدجال كعياسيب النحل. وفيه معنى ثاني، أنه يطير سواء بنفسه أو بما معه مما سخر له، لأن اليعسوب يرتفع إلى العلو اتباعا لهذه الملكة حتى يلقحها. ومن فتنته أن معه جن وشياطين يأمرهم فيتمثلوا في الأشكال التي يطلبها منهم ليفتنوا الناس ويسلبوهم. وسيأتي في أتباعه أن من أتباعه الأعراب، ومثله ما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه والطبراني وأحمد بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال قال: وإنه ليمر الأعرابي في ذوده، وهو يصلح ذوده، والذود وهي الإبل متعبة مشغلة، مع الهم البدني هم النفس، فيأمره فيمر عليه فيدعوه إلى أن يؤمن به، فيقول أنا ربك، فيكفر به الأعرابي بلسان الحال: تخسوت عقب، ما أنت بربي، ربي اللي في السماء الذي يحيي ويميت، أما أنت أعور كذاب، انقلع. فيحلم الدجال عليه. وهذا من تدريجه لهؤلاء، ولهذا له أسلوبان: الترغيب في من يطمع أن يستجيب له، يرغبه في الدنيا في المناصب في الجاه في المال في العرض، والترهيب والتخويف والتشديد كما سبق مع ذلك الشاب الذي ملئ إيمانا سلك معه المسلك، فيحلم على هذا الأعرابي فيقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ يقول: تخسوت عقب، ما أنت بربي ولا تستطيع تحيي وتميت. فينصرف الدجال عنه ومعه جن وشياطين، فيأمرهم فيتمثل في صورة ذلك الأعرابي وصورة أمه، لا يفجأه إلا وأبوه وأمه يأتيانه، الأبو يتك على عصاه والمرأة عليها جلالها، فيناديانه فيفزع: أبي وأمي ألم تموتا؟ قالوا: متنا وأحيانا ربك يا الفاعل يا التارك الذي كفرت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيذهب ما بقي معه من علم بهذه الشبهة، فيطلبه، يطلب الأعرابي الدجال. فالحالة الأولى من اللي جاء الثاني، الدجال جاء للأعرابي، وفي هذه الحالة تنقلب الآية، يبحث هذا الأعرابي عن الدجال ليؤمن به، ظن أن الذي أحياهم هم أمه وأبوه اللذان ماتا، وهما جن وشياطين تمثلوا في صورة أبي الأعرابي وفي صورة أمه. وهذه جعلها الله عز وجل للجن والشياطين في التصور لفتنة الناس وإيذائهم. يمر على الشاب وهذا في الشاب الذي سبق أنه ملئ إيمانا وعلما، فيدعوه فيكفر به فيرغبه ويمنيه، وهذا ثابت على دينه لا يتزحزح، فينتقل معه إلى التهديد. جاء في حديث النواس: فيضربه بالسيف فيجعله جزلتين، أي قطعتين. حديث الآخر: يأمر بالمنشار فينشره من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه، فاجعل بينهما بين القطعتين رمية الغرض. إذا رمى أحدكم غرضه والنيشان الذي يصوبه فيذهب بينهما ذهابا وإيابا، يقمر للناس أنه أماته، ثم يقول: عد كما كنت، فيعود كما كان، لم يؤثر فيه سيف ولا منشار ولا قتل. يقول: أنت أمتك ثم أحييتك، فلا تؤمن بي؟ وهذا والله أعلم كله من التجميل على العيون ومن السحر التخيلي ليس من الحقيقي. فيقول: أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيغضب ويحنق فيتناول سكينا أو خنجرا، فيذهب يريد أن يذكي هذا الشاب أن يقتله، فيجري السكين على رقبته فلا تجري السكين على رقبة ذلك الشاب، يجعل الله رقبته كالنحاسة لا تجري عليها سكينا، فيعلم الخبيث أن شأنه إلى سفال، وأن أمره وشره وخطره إلى زوال، ثم يتعذر بالأعاذير فيأتي أرض الشام. والمؤمنون قد اجتمعوا على قتال اليهود تحت أميرهم المهدي، وهو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم رسول الله، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب. يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما، يصلح الله شأنه في ليلة، ليس معه حرس، إليك إليك وعنك عنك، يفيض المال فيحثوه حثوا من كثرته لا يعده عدا، يقتل الصليب، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل من الناس إلا إما إيمان أو جهاد. وهذا من أدلة المحققين من أهل العلم أن أخذ الجزية يرجع إلى من؟ إلى اجتهاد ولي أمر المسلمين، إن رأى أخذها، وإن رأى ضرب الخراج على بلاد أهلها، وإن رأى قسمها بين المسلمين على ما يرى فيه المصلحة، لأن الأمر مناط به. وهكذا يفعل عيسى عليه السلام إذا نزل، هذا طرف من فتنته، وإلا فالأحاديث تكاثرت في أنواع متعددة من فتنة الدجال، فصلها وبينها ووضحها نبينا صلى الله عليه وسلم لنكون منه على علم ونكون عنه على حذر، فلا تنطلي علينا لا شبهاته ولا شهواته التي يغري بها أتباعه. من أتباع الدجال؟ جاءت السنة في ذكر أصناف من أتباعه، أولهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتابه بل في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، سيتبعونه وهم ينتظرونه، يسمونه بالمخلص والمنجي الذي سيقاتلون معه المؤمنين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصبهان 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. زاد الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: يخرج من أصبهان 70,000 من اليهود من يهودية أصبهان عليهم الطيالسة يتبعون الدجال. وأصبهان المدينة المشهورة في وسط فارس مليئة باليهود، والعجيب أنهم آمنون مطمئنون هناك حتى على دينهم الباطل وشعائرهم المحرفة. وأهل السنة لا يملكون مسجدا يقيمون فيه الجمعة والجماعات، لتعرفوا من بطانة من، كما ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة: ولو قامت لليهود دولة في العراق أو في بلاد المسلمين لكان بطانتها من الروافض، سيتبعون الدجال، وسبعون ألفا دالا على كثرتهم، اضطرادا للقاعدة التي سبقت في أن ألفاظ العقود تأتي لبيان الكثرة. الصنف الثاني من أتباعه المثلثة، عباد الصليب، سيتبعون الدجال. لما؟ عظموا الصليب واعتقدوا أن الله فدى بابنه عيسى تعالى ربي عن ذلك البشرية، فإذا خرج عليهم الدجال ومعه أنواع المخاريق وأنواع الفتن ظنوا أن هذا هو مخلصهم، لأنهم يؤمنون أنه سيأتي وعيسى سيقتل الدجال إذا نزل، وهو عيسى العبد المؤمن كليم الله وروحه وعبده، ويؤمن به أهل الإيمان كما يأتي في تتمة حديث النواس بن سمعان. الصنف الثالث من أتباعه الوثنيون. من الوثنيون؟ عباد الأحجار والأشجار، عباد الشموس والكواكب والأقمار، سيتبعون الدجال لأنهم آمنوا بهذه الأشياء وما فيها أي خارق من الخوارق ولا أي معجز من المعجزات، تواردوها شيبانهم ورثوها لأولادهم جيلا بعد جيل حتى صارت من دينهم، دينهم المتوارث الباطل. فإذا خرج الدجال عليهم ذهب ما معهم مما يظنونهم اعتقادة باطلة، فاتبعوا هذا الرب الذي يخلق ويرزق ويطعم ومعه جنة ونار. الصنف الرابع من أتباعه عباد القبور والأضرحة، اعتقدوا بالأولياء أنهم ينفعونهم ويضرونهم، يقضون حوائجهم ويجيبون سؤالهم ويحققون طلبتهم، اعتقدوه في مقبورين لم يملكوا لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. فإذا ظهر الدجال على هؤلاء بما معه من أنواع الخوارق والمخاريق وجبال الخبز والطعام، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ذهب ما بقي معهم من علم وما ظنوه في أوليائهم وساداتهم من شفاعة وشفعاء وأولياء، فاتبعوا الدجال. كم ذولا يا أخواني؟ أربعة. ها؟ أربعة؟ نعم. عدهم علينا يا صلاح. المثلثة النصارى. ها؟ الوثنيون، عباد الأحجار والأقمار والشموس والأشجار. نعم، عباد القبور والأضرحة، سواء كانوا منتسبين للإسلام أو منتسبين إلى غيره من الملل، اعتقدوا في الأصنام، اعتقدوا في المقبورين. الصنف الخامس من أتباعه النساء. كيف النساء؟ كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يعودن الرجل إلى حميمه، أي زوجته، وإلى أمه، وإلى عمته، وإلى أخته، فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيتبعوا الدجال لعظيم خطره وجليل بهرجه طيله ومخاريقه. وهذا له ما يقاربه الآن، شوفوا السردادية المردادية على الأسواق والمشاغل والمصايف والسفرات، من اللي يحرك؟ من يحركهم؟ اللي في البيت، وهن يقول لا، هن يرفض. كيف لو خرج الدجال؟ ولا يعودن الرجل إلى حميمه، زوجته، وإلى أمه، وإلى بنته، وإلى أخته، وإلى عمته، فيوثقهم بالسلاسل، يربطهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيتبعوا الدجال. عرف أنه باطل وخاف على من تحته. الصنف السادس ولا الخامس؟ السادس من أتباعه ضعاف الإيمان وقليل العلم، الذين سحقتهم الدنيا ببهرجها وزينتها ولهوها ولعبها، سيتبعون الدجال. انظروهم في اتباعهم للمشاهير، مشاهير الفلس، في سيرهم اليومية وأحوالهم، وما عندهم أي خارق من خوارق العادة، في اللاعبين والمغنين والماجنين وأمثالهم، كيف شأنهم معهم في تتبع أخبارهم ومعرفة أمورهم، بل إذا لقوهم في الأماكن العامة انهبلوا عليهم من الرجال والنساء الشباب والشابات. كيف لو خرج الدجال على هؤلاء ومعهم من الخوارق ما لا قدرة لهم به؟ سيكون هؤلاء من أتباعه ومن ضحاياه، لأنهم زالت عقولهم ومرؤاتهم، بل زال دينهم فيما هو أهون وأقل وأحقر من الدجال. الصنف السابع من أتباعه الأعراب، وهم البعيدون عن العلم وعن جماعات المسلمين وجمعهم. أشغلتهم أذوادهم، خرجوا يبول الونسة السجة، فزاد جهلهم ومع جهلهم عنادهم، فيأتيهم الدجال فيسلبهم ما بقي من عقولهم وإيمانهم بما معهم من أنواع البهرج، كما سمعتم في حديث أبي أمامة وغيره. يمر على الأعراب في ذوده فيفتنه، يوهمه أنه يحيي أباه وأمه، وشأنه والله أحقر من ذلك، لكن يذهب ما بقي معه من علم. وفي الحديث ويخرج ويدخل من أتباع الدجال 300، وفي رواية 100 على العالم، لا ينقلونه ويصرفونه عن ما هو عليه من العلم والدين. هؤلاء أصناف أتباعه 7، كذا 7، وثامنهم كلبهم. هؤلاء 7، فاحذر يا عبد الله واحذري يا أمة الله أن تكون من هؤلاء الأصناف. والسياج المانع من اتباعه علم ودين وعقل في هذه الثلاثة، وعلم بلا عمل نقص على الدين. ولهذا حذاري من الاندفاع والعجلة والطفاقة ويا كثرة لها، فهؤلاء مهيئون لاتباع الدجال تهويل على غير شيء، واتباع على غير قدأ. ودينك دينك وعقيدتك عقيدتك، وهي أعظم ما تحيا لأجله وأعظم وأشد ما تموت لأجله في ربوبية ربك وعبوديتك إياه. انتبه واحذر أن تسيخ وأن تزول عن ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وإن من العجائب أن هناك من يواجه هذه الأحاديث المروية والثابتة صحاحا وحسانا بأصلها أو بشواهدها ومتابعاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقابلها بالإنكار لأنه بزعمه لم يسمع بها. وش أنت؟ من أنت حتى تسمعت ولا ما سمعت بها؟ يجعل عقله القاصر الناقص حاكما وميزانا على حديث النبي، أو تلعب به أهواؤه وأهواء أمثاله في أن يجعلها أمورا عنصرية ونحوها، حتى تكون مانعا له من قبول الحق والإذعان له، وأن يسعى إلى نجاة نفسه. هذا كثير كثير نسمعه وتسمعونه في مجامع الناس وفي مدوناتهم وفي كلامهم. والموفق من وفقه الله يا أخواني، والمحروم من حرمه الله. ونسمع وتسمعون من العقلاء هذه الكلمة التي هي من الوحي: الجنة تبي والنار تبي، ولكل منهما ملؤهما كما قاله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تقينا فتنة المسيح الدجال، وأن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن المحيا والممات، وأن تتوفانا وأنت راض عنا وعلينا غير غضبان. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومجاورة الأنبياء ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه هو أكرم مسؤول، وهو جل وعلا أعظم مرجي مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم، لماذا خلق الله الخير والشر؟ استرح. يسأل أخونا عن الحكمة من الدجال، والجواب بوجه أعم. لماذا خلق الله الخير والشر؟ لماذا خلق الله أكبر الدجاجلة إبليس؟ لماذا خلق الله الجنة والنار؟ لماذا بعث الرسل؟ كل ذلك تمحيص وبيان لحزبه وحزب عدوه. يتمحص ويتمحض أهل الإيمان وأضدادهم. وما الدجال إلا من عظائم الفتن التي ما من نبي من أنبياء الله من لدن آدم فنوح فسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وأنذروه وحذروه أقوامهم، وأشدهم تحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حذاري نغتر يا أخواني، يقول حنا أهل عقيدة وأهل دين، هذا ما يدخل تحت رجلينا، وين غدا ديننا وعقيدتنا؟ والعاقل يعتبر بما هو دون الدجال لينتبه ويحذر ويلجأ إلى ربه ويستمسك بدينه لعله أن ينجو، والله أعلم. نعم نعم، الدجال يتزامن مع المهدي، أما أيهما قبل الآخر فالله أعلم. وأما المهدي فسبق أن الله يصلح أمره في ليلة، في ليلة يصلح الله أمره، وهو رجل صالح من هذه الأمة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فيه الصفات 14 التي ذكرتها لكم في أثناء الدرس مما جاءت به الأحاديث المتكاثرة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهما متزامنان، من أول قبل الثاني الله أعلم. نعم، في شيء؟ تفضل. ها، ما الفرق بين النبي والرسول؟ أكثر أهل العلم على أنه لا فرق، كان شيخنا الشيخ ابن باز يرجح ذلك، وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب النبوات 10 أقوال، ذكر 10 أقوال في الفرق بين النبي والرسول. أصحها أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين، سواء بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كيحيى وزكريا واليسع وذي الكفل. والرسول من بعث إلى مؤمنين ومخالفين، سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أو بعثوا بشرائع من قبلهم كيوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، بعثوا بدين إبراهيم، وهذا هو الأظهر والله أعلم. نعم نعم، وشلون يعني؟ يعني إيراد هذه الأسئلة أو الكلام فيها ابتداء؟ نعم، يقول إن هناك من يثير المسائل على العوام وعلى الناس، فيتكلم كل منهم يدلي بدلوه، لأن دين الله مبتذل، يصغي من عنده بما عنا له من خاطره. ضرب مثالا بمسألة تعدد الزوجات، أن هناك من يقول هذا ظلم للمرأة لأنه رخامة، من رخامته يعترض على حكم الله فيقول هذا ظلم للمرأة. ما درى المسكين أن هذا القول كفر. أولا، إيراد هذه المسائل عند الناس، عند عامة الناس، غلط، لأنها سبب لصرفهم عن دين الله وفتنتهم في شرع الله عز وجل. ثانيا، الجرأة التي نراها تزداد وتعظم وتتعاظم من الناس في الكلام في دين الله تحليلا وتحريما، قبولا وردا، بينما لو كان أمرا من أمور الدنيا ما تجرأ، لو كان أمر يتعلق بولاة الأمور تتلفت يمين ويسار يذل على نفسه، ودين الله في محل الابتذال ومحل التسييب عند هؤلاء وأمثاله، فصار من جرائه ما ترون من عناد ومكابرة وكلام بالباطل، والقول في دين الله وفي وحيه بغير علم وبهوى. وهؤلاء مع ما وقعوا فيه من موجبات الكبائر، من قال بالقرآن برأيه وفي رواية بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الله عز وجل ما تعبدنا ولا تقفو، أي لا تتبع، لا تستشرف، لا تسر ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، انتبه. كما تخشى من أهل الدنيا أن يضروك لتكون خشيتك وخوفك من الله أجلى وأعظم، لأنه خشية العبودية والتوحيد والإيمان. ومن الجرأة على الله الجرأة على دينه تحييلا وتحريما. ومثله كذلك البحث في العلل والحكم مما ليس لنا فيه خبر، فإنها سبب لإيهان وتضعيف ما جاء من أمور الغيب، بل هذا يدخل في الجرأة على دين الله عز وجل. المؤمنون إذا جاءهم الوحي قالوا سمعنا وأطعنا، بلغته عقولهم وقلوبهم وإلا تقاصرت عن ذلك. والله يأمر أولياءه، يأمر المؤمنين، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، وش عد الله ذلك؟ لتفتروا على الله الكذب. عد القول بأن هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا ما يجوز من دين الله، هذا يصلح وهذا ما يصلح، عده من الافتراء على الله الكذب، تفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل، يمهلهم ربي جل وعلا ليتوبوا، ولا يهملهم سبحانه وتعالى. الله يجيرنا وإياكم المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.